مسحوق بضم السين مهموز بقية طعام حيوان وشراب. والهر القط، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر بعموم البلوى. وإن أكل هو ومن أكل الهر أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء لم يؤثر، لأن الهر وما أشبه لك لو قدر أنه شرب نجسا أو تغدى أو أكل نجسا ثم شرب في ماء، يعني شرب من ماء، فإن شرب هنا لا يؤثر لا بأس. قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، إنها عيش من التوبة في عليه. وقل لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، نجاسة تكون في اليد ما علق في اليد أو الرجل فإنه نجس، لأن هذا ليس من أصل الأمر، ليس من أصل الأمر، والكلام كلامنا في صغرها يعني ما تولد منها. ومعلوم أن النجاسة التي تكون بيدها أو رجلها ليست متولدة منها، فحكم حكم الأدب. أرأيت لو أن رجلا وطئ نجاسة بقدم، هل نقول قدم طاهر؟ لا، قيل الجرح. وإنما قال ولد لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، لأن يظن بعض أن كل ما علق في الجرة من نجاسات سواء تولدت منها أو من غيرها أنها طاهرة. لا، المراد بالجرة التي تكون طاهرة ما تولد من سوء بقية طعامها وشرابها ولعابها وريقها. أما ما علق بها من النجاسات فهي كغيرها. طيب روثها وضرها نجس، روثها وضرها نجس، إذا يستثنى من المستثنى ما تعم به البلوى والريق والعرق وبقية الطعام والشراب. قال ولو وقع ما ينضم نبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. لو وقع في ما ينضم نبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر، يعني ما وقع في ما ينضم نبره، كل حيوانات ينضم نبره إذا وقع في ماء إلا إبل بعيد من البعيد. وإنما قال مالك ما ينضم نبره لأن لئلا يقول قائل إنه إذا وقع في الماء فإن هذا الماء سوف يلامس مخرج، سوف يلامس الدبر والدبر مخرج أمر وقع فيكون نفسه. فهذه مثلا شاة وقعت في ماء ماء إبل جهة حكمها طاهر، لأنه لو بالت في نفس الماء فهو طاهر. لكن لو قدر أن غير الشاة مثل ثعلب وقع في ماء وخرج حيا فما حكم هذا الماء؟ حكم طاهر، لأن الأصل هو الطهارة، لأن الأصل هو الطهارة. واضح؟ وما دام هذا الماء لم يتغير بالنجاسة فالأصل هو الطهارة. نعم. ولو وقع نعم يحسن، إذا قال قال ولو وقع ما ينضم نبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر، نقول كل الحيوانات ينضم نبره عند دخولها في الماء كل المائعات إلا البعير، إلا البعير. فإذا قال قال لماذا المؤلف يقول ما ينضم نبره؟ ومعلوم أن كلها ينضم دبر، والبعير طاهر. هذه الإشكال أين مفهومها؟ المؤلف لماذا يقول ولو وقع حيوان في بائع ثم خرج حيا لم يؤثر؟ يقول هذا قيد، يقول القيد ولو وقع ما ينضم دبر بين الواقع ليس قيدا. يقول قوله ولو وقع ما ينضم دبره، كلمة ما ينضم دبره هذه بيان للواقع وليس قيدا، ليس شرطا ولا قيدا، تكون بيان الواقع. فيكون مؤلف مراد ما يظن دبره ان كل الحيوانات ينضم دبره، لاننا اذا استثنينا البعير فالبعير سواء استثني ام لم يستثنى ليش؟ ما بطل الحكم. فلو ما ينضم دبره ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. هذه قيدنا، تقول ولو وقع ما ينضم قلبه وما ينضم دبره لا مفهوم. ايش اذا وقعت في بائع الى البائع. وسباع البهائم وسباع الخيل التي هي افضل من الخير الشقه. وسباع البهائم وسباع الخيل التي هي افضل من الخير الشقه والثمار الاهلي والفضل منه اي من الثمار الاهلي للوحش النجسه وكذا جميع اجزائها وفضلاتها. لانه عليه الصلاه والسلام لما سمع عن الماء وما ينوبه من السباع والشراب فقال اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه انه ينجس اذا لم يدركهما. وقال في الحمر يوم خيبر انها رجس متفق عليه ورجس النجس. طيب رحمه الله. وسباع البهائم والطيب. السباع جمع سبع والسبع في الأصل هو الحيوان المفترس سواء كان طائرا أو من ذوات الأرض. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيب. هذا هو ضابط السباع، ما له ناب أو مخلب، ما له ناب من السباع يفترس به وما له مخلب من الطير يصيب به هذا حرام. هذا حرام. يقول وسباع البهائم وسباع الطير التي هي اكبر من الخلقه اكبر من الكهف خلقه. لماذا قال اكبر ذره اكبر من ذره؟ لان مناط الحكم وعلة الحكم على كلام المؤلف هي الحجم. الحجم. طيب والحمار الاهلي والبغل منه اي من الحمار اهل الوحش النجسه. وهذا وقول نجسة هذا مبني على أن الحكم في مسألة الطهارة والنجاسة مروق بالجرة وما كان دونها من شرع. وقد سبق قبل قليل أن القول الراجح أن العلة هي ضعفان، هي التردد وكثرة التطوع. فعلى على كل حيوان يشق التحرز منه ويكثر تردده وتطواه بين الناس فإنه ملحق بالجرة. فيدخل بذلك الحمار الأهلي ويذكر بذلك الفضل. طيب والدليل على ذلك ما أولا الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام علل الحديث إنهن من الطوافين عليهم فجعل العلة كثرة. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر والبغال بريا يعني من غير أن يضعوا شيئا يتقون به العرق فدل ذلك على الطهر. يقول الله ذا الحمار الأهلي أهلي الحمار أهلي من الأهلي لا الحمر نوع حمار أهلي وهو المستأنس من الناس وحكمه أنه حرام أهله حرام والأصل أنه نجس لكن يرفع عنه بمشقة التحفظ. والنوع الثاني من الحمر حمار وحشي حمار وحش وهو من الصيد من الصيد كما في حديث ابي قتاده وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام انهم اصابوا حمارا وحشيا في الاقوى او بوده هو معروف الحمار الوحشي ها المخطط ها عندكم موجود لا يوجد في اخر كانت الحيوانات الحمار الوحشيه وغيرها من السباع كانت تكثر في الجزيره قبل افتتاح قناة السويس. لما فتحت القناة سد الطريق قبل يعني انقطاع الحيوانات ليس قريبا لا من حينما فتحت القناة كانت الحيوانات تأتي أصول وغيرها تأتي من أفريقيا. الآن كل الذي أمامها بحر يعني الحاجز بينها وبين الجزيرة بحر. هناك مخرج في رأس خليج العقبة مخرج بين الرأس البحر الأحمر والبحر المتوسط تلف تدخل في الجزيرة وباقي الشام وما أشبه ذلك. لكن لما فتحنا القناة تأذى لأن الماء ما يمكن الحمار الأهلي والبغل منه البغل منه أي من الحمار الأهلي للوحش. وقول البغل أفاد المؤلف رحمه الله أن البغل قد يتولد من حمار الأهلي وقد يتولد من حمار وحشي لكنه من حمار وحشي نادر وقليل. فالمتولد من الحمار الاهلي نجس والمتولد من الحمار الوحشي طاهر. فلو نزع حمار اهلي من ايش؟ من الحمار الاهلي، حمار الاهلي. طيب اذا البغل يتقاطع، البغل من اين جاء؟ طيب اتى من الحمار متولد من حمار وفرس. البغل متولد من الحمار اذا نزاع فرس. ولهذا قال العلماء رحمه الله كل متولد لا يتوارث، البغال هذه ما تتوارث. قاعدة كل متولد لا يتوارث، فلا يمكن أن البغال تتوارث فيما بينها لأنها متولدة. صحيح الفقرة؟ ها؟ صحيح القاعدة؟ كيف أعرف هنا أم لا؟ ها؟ الواقع اشرح لنا الواقع. بغالة تتوافق أن شاهدت هذا، يعني شاهدت مجموعة بغالة، ها؟ عندهم إيش؟ عندكم بغالة كثيرة، لا يمكن تتنافس. هذا من أي ناحية؟ من الحمر؟ هي تتحمل وأكثر من الحمار. هي الفرس ليس الفرس ليس أقول أداة حمل. والحمار كيف تستمر؟ يعني تعيش؟ والحمار ما يعيش كذلك، إذا جمعت بين الحمار والفرس لأن عرفنا أهمية القاعدة وهي أن كل متولد لا يتوالد، كل متولد لا يتوالد. من ذلك أيضا السمع، السمع متولد من الذئب والضبع، من الذئب والضبع السمع والإصبع، الإصبع متولد أيضا من الذئب والضبع. لكن الفرق بينهما أن هذا أمه ذئب، أبوه ذئب وأمه ضبع، والثاني بالعكس. طيب يقول رحمه الله الدرجون الإصبار. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرج جميع أجزاء الفرج، عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما يذوبه من السباع والدواب قال فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغه. لكن سبق لنا في باب المياه أن هذا دلالته على النجاسة دلالة مفهوم، وهذا المفهوم معارض بالمفهوم وهو قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجس شيء. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه ورجس رجس. ولكن قوله عليه الصلاة والسلام إنها رجس هل المراد جميعها أو لحمها؟ قالوا إنها رجس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم، لحوم الخمر هذه فإنها رجس. فقوله عن لحوم يدل على أن ما سوى اللحم